الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بقية الدعاء إن شاء الله، وأوشكت الساعات أن تنتهي. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، وإذا أردت فتنة قوم توفني غير مفتون. هنا يطلب الداعي بهذا الدعاء، والذي دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، النجاة من الفتن، النجاة من الفتن. وإن كان ولا بد فهو يسأل الله أن ينجيه من الفتن ولو بمفارقة الحياة. بمعنى يطلب النجاة من الفتن، إما أن ينقذ منها وهو على ظهر الأرض، وإما أن يكتب له وإما أن يكتب له الحياة على ظهر الأرض ولكن ينجو ويسلم من الفتن. احنا عارفين الحياة أساسا كلها ابتلاء، الحياة كلها ابتلاء، كلها محنة وكلها فتنة، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ الإيمان في حد ذاته هو ميدان الابتلاء والامتحان، بل قالوا الإيمان ابتلاء للكفار والإيمان ابتلاء للمؤمنين، بمعنى أن الكافر يبتلى حين يعرض عليه الإيمان فيرفض، إن رفض الإيمان فتلك بلوته والعياذ بالله وذاك بلاؤه، إن رفض الإيمان فقد ابتلي فكفر فيدخل النار والعياذ بالله. فإذا آمن يبتلى بالخير والشر، يبتلى بالغنى، يبتلى بالفقر، يبتلى بالقوة، يبتلى بالضعف، كل هذه الأشياء وكل أحوال الحياة ابتلاء. فالغني يبتلى لكي يرى ما يفعل في ماله، والقوي يبتلى لكي يرى ما يفعل بقوته، والفقير يبتلى ليرى هل يصبر ويقنع أم يجزع ويفتن، والضعيف يبتلى بضعفه، هل يجزع، هل يحقد، هل يكيد ويمكر. وكذلك قليل الجاه وقليل المنصب، وكل ما حرم، من حرم من أشياء الدنيا فهو في بلاء، بل البلاء الأعم إنما أموالكم وأولادكم فتنة، بمعنى امتحان. كيف يكون ذلك؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في حديث صحيح أن سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه سأل الصحابة رضي الله عنهم أيكم سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة، فسكتوا، فقال حذيفة رضي الله عنه أنا أحدثك عنها، أنا أقول الحديث بالمعنى إن شاء الله. فقال عمر: قل بأبي وأمي فأنت لها. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة العبد في ماله وأهله تكسرها الصلاة والصدقة والصوم والصلة والجر والحج وهكذا. قال: لا، عن هذه أسأل، وإنما أسألك عن فتنة تموت كموج البحر. بأول الحديث أن فتنة المرء أو العبد في أهله وماله تكسرها الصلاة والصدقة والصوم وأعمال البر. يعني إيه فتنة العبد في أهله وماله؟ فتنة العبد في أهله وماله، وقلنا دي لا يخلو منها أحد، وهي أنواع: إما أنه يفتن بهم لئلا يصبر عليهم، لئلا يصبر عليهم فيكون كثير السب كثير الضغط معهم، وهذه فيها صح الحديث حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لا أجد على نفسي في صلاة ولا صوم ولا صدقة. بمعنى الحمد لله مش مقصر لا في الصلاة ولا في الصوم ولا في الصدقة، غير أني ذارب اللسان وحديد الطبع على أهلي. ذارب اللسان يعني إنسان دائما يعني يسب في أهله ويشتم، إنسان دائما متفلت يعني لا يحكم لسانه، وحديد الطبع على أهله. فقال له: أين أنت من الاستغفار؟ أين أنت من الاستغفار؟ طيب، إذا كان أيضا فتنة المرء أو العبد في أهله وماله لأن ينشغل عنهم عن بعض ألوان الطاعات المستحبة، لأن لو شغل بماله وأهله عن الفرائض لو شغل بماله وأهله عن فرائض الصلاة تبقى بلوى عظمى والعياذ بالله، هيقصر ويموت مرتكب كبيرة من الكبائر كترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك أعمال البر، ترك صلة الرحم. لكن إذا شغل عن النوافل، إذا شغل عن النوافل بمعنى أدى الفرائض من صلاة وزكاة وحج وصلة صلة رحم، وقصر في بعض النوافل بسبب أولاده وأهله، هذه مصيبة. ولذلك قال إن الصلاة من النافلة، والصوم من النافلة، والصدقة من النافلة، هذه كفارات لفتنة المرء في أهله وماله. ثم نصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والفتن الصغار، اللهم اختم بالخير يا رب، اللهم اختم بالخير. والفتن الصغار التي يبتلى بها المرء في أهله وماله وولده وجاره، تكسرها الطاعات من الصلاة والصيام والصدقة، كما جاء في حديث حذيفة، وروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن في لساني دربا وإن عامة ذلك على أهلي. فقال: أين أنت من الاستغفار؟ وفي المسند عند أحمد من حديث محمود بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت، والموت خير للمؤمن من الفتن، ويكره فتنة المال أو قلة المال، وقلة المال أقل للحساب. الحديث يبين جانب من جوانب الفتن: إنسان يكره الموت، وربما كان الموت نجاة له من الفتن، وهو خير له من أن يحيا ويبتلى بالفتن ويكره قلة المال، وقلة المال أقل في الحساب أي أهون عليه يوم القيامة في الحساب. ونذكر أيضا أن إنا لله وإنا إليه راجعون من الفتن أيضا في المال والأهل والولد. نعم فيها كده جرب نجرب، ما انت شغلك ليه؟ ما احنا عايزينها من الفنان يقوم يورينا فن على طول. اللي يعرف صحيفة الكهرباء يتكلم، ما يعرفش يبقى نجرب اي حاجة خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. وبعدين ما تنفسش يعني ولا ايه؟ بلاش تنفس. ما لو كنت حدا طاحت الصوت غاب غال، بس فتاوى على الفاضل اهلا ما هي اهي. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك من همزات الشياطين. قد يفتن الإنسان بزوجته بجمالها أو بتسلقها فتحرمه من زيارة أهله فيقطع رحمه، وقد يبتلى بأولاده فيشغلونه عن عبادة ربه، أو يبتلى بأهله وأولاده وزوجته فيجحف عليه في النفقة فيمد بيديه إلى الآخرين، أو يمد يديه إلى الربا، أو يمد يديه إلى الحرام. فهذه بلاءات إذا ابتلي بامرأة مسرفة وتجحف عليه في النفقة فمد يديه إلى المسألة، يتعوّى يسأل الناس يعني ويتسول والعياذ بالله، أو يمد إليه إلى الربا، أو يمد إليه إلى الحرام. هذه بلاءات، هذه بلاءات، لأنه إما أن يصبر على قلة المال ويصبر أهله على قلة المال، والصبر على قلة المال فيه شدة وفيه ألم على النفس، يبقى متألم يعني عاوز يكسل عياله مش قادر، متألم عاوز يسكن عياله في سكن كويس مش قادر، متألم عاوز يركبهم مواصلات ومش قادر، متألم. صبره هذا يؤجر عليه، فإن لم يصبر وجزع وابتلي ومد يديه للحرام هذه أشد أنواع البلاء والعياذ بالله، لأن الحرام ليس له مصير إلا إلى جهنم. إذا أكل من الحرام فكل جسد أو لحم نبت من حرام فالنار أولى به، هذا من ضمن البلاء والعياذ بالله. قال قد يبتلى بجار سليط اللسان أو كثير الأذى فيحتاج إلى أن يصبر ليحسن إليه، لأن الإنسان إما أن يحسن إلى جاره، وأقل الدرجات أن يصبر على أذى جاره. الطبيعي أن أنا أحسن إلى جاري، ما أحسنتش يبقى ألتزم الصمت لا أؤذيه، فأن أوصل الدرجة الثالثة أكف الأذى عنه، ما أحسنتش إليه يبقى أكف الأذى عنه. لكن إذا ابتلي بجار يعني يتسلط عليه بالأذى عاوز يصبر، هذا من فتنة المحيا وفتنة الحياة والعياذ بالله. كذلك النساء فتنة للرجال والرجال فتنة للنساء، بمعنى أن الإنسان إذا لم يكن متزوجا يتطلع إلى النساء، فإن كان فقيرا قد يبتلى والعياذ بالله بالفاحشة. كذلك أيضا قد يكون متزوجا ويبتلى بالنظر إلى غير زوجته أو تطلع إلى الحرام، هذه فتنة. وكذلك الرجال فتنة للنساء. الأغنياء فتنة للفقراء والفقراء فتنة للأغنياء. فالغني فتنة للفقير حيث يراه متمتعا متناعما فيشتهي النعمة ويشتهي المتاع ويشتهي الترف، فيتمنى أن يكون له مال مثل هؤلاء، فإن وجد هذا المال كان بها، فإن لم يجد فإن لم يجد قد يكون حاقدا أو حاسدا للأغنياء أو يمد يده إلى سرقة أموالهم. والغني فتنة، الفقير فتنة للغني، معنى الغني عنده مال، نفترض إذا رأى فقيرا يعينه ويمده بالمال ويصله، فإن لم يفعل فهو مبتلى بهم. طالما قدام الفقير يبدأ مبتلى به، كأن الله يقول هذا محتاج، أين أنت وأين مالك؟ فإن أعطى من ماله أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى إن سعياكم لشتى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، والعياذ بالله. بمعنى أن الذي ينفق ويتصدق تتيسر له الأمور في الدنيا وتقضى مصالحه وينشرح صدره فيتيسر له العلم ويتيسر له العمل الصالح وتتيسر له حوائجه فتقضى لأنه ينفق. وأما الذي يبخل ويمسك فسنيسره للعسرى، تضيق عليه نفسه وتضيق عليه حياته ولا يشبع من غنى، فيظل والعياذ بالله طامعا إلى المزيد فلا يستقر له حال والعياذ بالله. فهذه ابتلاءة الدنيا. ولذلك أحد الصحابة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه كان يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. يعني الصحابة كانوا فقراء فكانوا صابرين وثبتهم ربنا، لما زاد المال قال فلم نصبر، يعني شغلتهم الأموال، شغلتهم الأموال. وذلك بعض الصحابة لما تأخرت حياته كان يغبط الذين ماتوا قبله من الصحابة، ويقول يعني هم ماتوا على خير ونحن لا ندري كيف يكون مصيرنا، لأنهم رأوا أن الدنيا فتحت والأموال كثرت وأصبح في أملاك وفي بيوت وفي أشياء، وخافوا على أنفسهم من هذا النعيم الذي يفتح عليهم من نعيم الدنيا. فنسأل الله السلامة والعافية. الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر علي من على الرجال، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. منه من حديثه صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. في حديث أيضا من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تفتح عليكم بركات الأرض، أو قال أخشى عليكم بركات الأرض. قيل ما بركات الأرض؟ قال زهرة الحياة الدنيا وزينتها. فقال رجل يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال أين السائل؟ من السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال لا يأتي الخير إلا بالخير، ولكن آكلة الخضر آكلة، لكن من مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، لكن آكلة الخضرة إذا أكلت فشبعت فامتدت خاصرتها ثم استقبلت الشمس فاجترت ثم بالت وسلطت ثم عادت فأكلت. نعم حاجة حلوة، أنت تقدر تتكلم كلمتنا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. حديث شرحناه في رمضان، يقول النبي عليه الصلاة والسلام غير أحسين كده في المروحة اللي هناك دي، بس المروحة اللي هناك قوم مش هين عليك، ممكن مشتركين في الخط. بص أصعب حاجة عندك، أصعب حاجة عندك المراوي أنت والتكييف. لا هو النقطة لا افصل بتاع افصل افصل خلاص افصل يا عم احنا الناس تقرب شوي افصل مش عايزين خلاص بمعنى ان الدنيا اذا تزينت للانسان فيظل يستزيد منها زي اللي قدامها اكل وقدامها مائده فيها صنف واثنين وثلاثه هيفضل يستزيد وياكل انما لو قدامه صنف واحد ياكل لحد ما يشبع وانتهى الموضوع ما كده كويس يا محمد خلاص مش عايزين نتعلم ليه اسبوع بتاع ما حدش عايز يفتكر يغور في السين ده يصلح نغيره يا عم لا ده مش لا مش بتاع الكاد ده مش ده اللي هنا يعني ايه طب الحل ايه يعني اللي عنده ضيف يبيع هواء يبيع من الضبط قالوا وقت الكلام ده ما قلتش لي من اسبوع كنا بعتنا جبنا واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ان الانسان لما تكون الدنيا قدامه مزخرفة ومزينة وكل الوان الطعام قدامه والوان الملابس قدامه وكل حاجة عايزها يتمناها موجودة لابد ان ينهمك بها ينهمك بها وينشغل بها زي البهيمة اللي بتربيها على برسيم مزروع ومروي وحلو واخضر تربطها البرسيم تفضل تاكل تاكل تاكل وربما بشمت ربما ماتت في حين ان البهيمه اللي بترعى في الجبل كده تمشي لوحديها ما فيش قدامها حاجه مزروعه تغيب وتلقط حته من شويه من شجر وشويه من العشب تاكل من كده لما تشبع وتتعب توقف شبعت وامتدت خاصرتها استقبلت الشمس استقبلت الشمس تكتر تبدأ تنضغ وتهضم تهضم الاكل ينزل الأكل ناعم تستفيد بعدين إذا كان في فضلات بالت فسلطت خرج منها البول خرج منها الفضلات تجوع ترجع تأكل تاني تبقى صحتها جيد كذلك الإنسان في تعامله مع الدنيا إن أخذ منها بالحكمة يقوى في دينه ويقوى في عمله يأخذ منها بالحكمة لا مش هتهلكه وخاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات ينهمك في الشهوات وينسى نفسه وبعدين يلاقي نفسه داخل على حفرة والعياذ بالله إنما الجنة عاوزة مجاهدة مجاهدة ومصابرة عشان يدخل الجنة النار طريقها الشهوات دي شيء معروف كده طريقها الشهوات التي زينت في أعين الناس والسلامة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه ومعروف أيضا أن كلما كثرت الأموال والزروع والممتلكات كلما كان في احتكاك بالناس وخصومات إنسان اللي ما عندهش زرع مش هيتخانق مع واحد اللي زارع لازم يشوف الهجار يلقى الهجار اختلفوا على الزرع اختلفوا على المية اختلفوا على المواعيد اللي عنده تجارة أيضا قد يتنافس مع غيره واللي عنده مباني ولا أرض يتنافس مع غيره هذه المنافسات تعمل احتكاكات والاحتكاك تعمل خصومات وهذه من فتن الدنيا الفقير لا يصارع ولا يشكو ولا يخاصم فقير عايش في حاله وخلاص انما دام الغني دخل في مشاكل مع شريكه مع جاره مع مش عارف ايه يلقى في مشاكل ولا يسلم منها الا من سلمه الله سبحانه وتعالى جل شأنه وايضا نختم ان شاء الله نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو في الصلاة أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال فتنة المحيا إما بالغنى أو بالفقر أو بالأهل والأولاد أو بالجيران أو بالانشغال عن العبادة والطاعة بالدنيا أو بسوء الخاتمة والعياذ بالله والانهماك في الدنيا قد يؤدي إلى سوء الخاتمة ينشغل ولك بكرة بعده بكرة بعده أصلي بكرة أصوم بعده أحج بسنة جاية أحج السنة اللي وراها ويترك فرائض الإسلام وهو قادر على أدائها ويهمل ويسوف بكرة غدا غدا غدا إلى أن ينتهي الأجل ويأتيه الموت فجأة ولم يعمل شيئا ولم يقدم لآخرته شيئا، هذه فتنة، فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، أو يؤجل التوبة فيختم له بسوء الخاتمة والعياذ بالله، أو فتنة المحيا حين يأتيه الفتانان في القبر، وتسمى فتنة المحيا وفتنة الممات، فتنة القبر بعد الممات. إذا جاء فتانا القبر وسألاه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، فالنبي عليه الصلاة والسلام نستعيذ عليه الصلاة والسلام من فتنة المحيا أيا كان فتنة الحياة. وقد تكون الفتنة بمرض أو مصيبة تنزل على الإنسان فلا يصبر عليها، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا لم يصبر على الضراء ولم يشكر في السراء لم ينجح، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس شيء من ذلك إلا للمؤمن. فتنة القبر والعياذ بالله، لتارك الصلاة، لتارك الزكاة، لسؤال منكر ونكير، كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. فإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأشياء يؤكد أنها حقيقة واقعة، أنه لا يسلم منها إنسان إلا من رحم الله، فالدعاء هو الذي ينجي إن شاء الله. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، نعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، نعوذ بك من عذاب القبر، نعوذ بك من عذاب النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم وبارك الله فيكم.